لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أخذنا في اللقاء السابق الإجارة، وذكرنا ما على المستأجر وما على المؤجر، وذكرنا أيضا شروط صحة الإجارة، وذكرنا أن منها العلم بالمنفعة، جزاك الله خير، العلم بالمنفعة والعلم كذلك بالثمن، وقلنا كل ذلك يرجع فيه إما إلى اللفظ وإما إلى ماذا؟ إلى العرف. بسم الله. ونحن نتكلم إن شاء الله، الحمد لله، نتحدث اليوم إن شاء الله عن تتمة كتاب الإجارة، ونبدأ ما يتعلق بالإجارة، هل هو عقد لازم أو أنه عقد جائز. الإجارة من العقود اللازمة، لأن الإجارة كما سلف وذكرنا أنها بيع، لكنها بيع لماذا؟ المنافع، بيع للمنافع. ويشترط في عقد الإجارة أن تكون منفعة مملوكة للمؤجر، صحيح؟ هل يشترط أن تكون العين مملوكة أو المنفعة؟ المنفعة، لأن ربما يكون مالكا للعين وربما يكون لا يكون مالكا للعين. فإذا أجر المرء عينا أو على عمل تم الاتفاق بينك وبين عامل على عمل كبنة أو خياطة أو غسيل لثوب أو لسيارة أو نحو ذلك، فإنه إذا حصل الانفضاض من المجلس مثل البيع، فإنه يكون لازما، ولا يمكن لأحد الطرفين أن ينخلع من عقد الإجارة إلا برضا الآخر بفسخه، مثل عقد ماذا مشايخ؟ البيع. إذا قال رحمه الله وهي عقد لازم، هذا مع لازم أنه لا يملك أحد الطرفين أن يفسخها إلا برضا الطرف الآخر. فبين بعد ذلك ما الذي يترتب على كونها عقد لازم، ما الذي يترتب على كونها من العقود اللازمة عقدا لازما. قال يترتب على كونها عقدا لازما عدة أمور. أنا ترى سامحوني ملخبط شوي يعني. فأولا هذه الأمور اللي ترتب على كونه من العقود اللازمة، ما الذي يترتب إذا أحد الطرفين أخل وترك ماذا؟ وترك العقد. فقال رحمه الله: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء. الآن إذا أجره عين دار مثلا، أجره دار، وهذه الدار أجرت عليه ب10,000 لمدة سنة، فيقول إن أجره شيئا ومنعه كل المدة، بعد ما تم العقد جاء المستأجر ليدخل الدار، منعه المؤجر أو منعه بعضها، العقد يبدأ من الآن، فجاء الآن لم يدخله، غدا بعد غد أسبوع لم يدخل، ما العمل؟ قال فإن منعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، يعني لا شيء لمن؟ المؤجر. وإن بد طيب لا شيء له، حتى لو العكس، يعني لو سكن 6 أشهر وبعد 6 أشهر المؤجر قال له اخرج أريد أن أزوج أبنائي أحتاج السكن، الآن استوفى من المنفعة كم هو؟ 6 أشهر، النصف، وبقي النصف لم يستوفيه، لكنه في الحقيقة لما لم يستوفيه كان في هذه المدة متعاقدا معه على كامل المدة، فلما لم يوفيه كامل العقد اللازم لا يستحق شيء. وقل مثله في الأجير، استأجرت أجير مثلا لخدمة في المنزل لمدة شهر، بعد أسبوعين ذهب وترك، على كلام المصنف رحمه الله لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بكامل العقد الذي بينك وبينه. ومثله في الدار، إذا لم يكمل لك المدة ومنعك من بعض المدة لا يستحق شيء. وفي المذهب قول آخر اختار الموفق بن قدامة رحمه الله أنه يستحق ما مضى من المدة، لأنه انتفاع بمنفعة حصل من محق الغير، فيلزمه أن يقوم بالعوض مقابله. فلو عمل عندك عامل نصف العمل فإنك تعطيه النصف، لكن على المذهب ليس له شيء. لكن كيف يكون العمل؟ أنت تقيم مقام آخر، طيب يتم لك الخدمة مثلا إذا كانت خدمة، فتعطيه، يعني تعطي هذا الآخر، ممكن يكون هذا الأورفق وأعدل، المذهب يقول ليس له شيء، لكن نقول تقيمه مقام، تقيم آخر مقامه فيكمل الشهر، ثم إذا بقي شيء من الأجرة تعطي من للأول الذي قام به، وإن استحقت الأجرة كاملة لمن جاء بعده ربما هنا يقال كما قال المذهب لا يستحق ماذا شيئا، لكن المذهب لا يستحق شيء، ومن قدامى يقول يستحق بقدر ما قام من العمل، ومثله الدار يستحق بقدر ما استوفى من المنفعة. لماذا المذهب يقول لا يستحق شيء؟ لأن العقد عقد لازم، هل وفى به ولم يوفي؟ لم يفي به، إذن لا يستحق شيئا. كما لو أن المستأجر وإن بدا للآخر قبل وإن بدا الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. العكس، لو أن المستأجر خرج بعد 6 أشهر هل يكتفي بال6 أشهر أو تلزم بقية الأجرة؟ تلزم. فكما أن المستأجر إذا لم يكمل المدة تلزمه بقية الأجرة، كذلك المؤجر إذا لم يسلم المنفعة والعين طيلة المدة لا يستحق ماذا؟ لا يستحق شيئا منها. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم، المصنف الآن لما قال بأنها لازمة هي لا تنفسخ، لكن ثمة أشياء تنفسخ بها الإجارة وإن كانت لازمة. لماذا تنفسخ بها؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، يعني ليست لكونها ليست لازمة، لكن لا يمكن استيفاء ماذا؟ المنفعة. من هذه الصور تلف العين المؤجرة، يعني كانت الدار هدمت، كيف يستوفي؟ فهمتم مشايخ؟ هنا تنفسخ أو لا تنفسخ؟ تنفسخ. وموت المرتضى، هذا استأجر ضئرا لترضع طفلا، الطفل مات، ما الفائدة من بقاء الضئر؟ تنفسخ أو لا تنفسخ؟ تنفسخ، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة. الثالث قال رحمه الله: وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا. هذا على خلاف المذهب، مذهب الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب، لأن المنفعة ممكن أن تستوفى بالبدل، لكن ما مشى عليه المقنع بن قدامة رحمه الله وتابعه كذلك الحجاج رحمه الله أنها تنفسخ. وموت الراكب مثل موت المرتضع، يقول مثل موت ماذا؟ المرتضع. والحقيقة مشايخ أنه يعني ممكن يفرق بين شيئين، يعني كما يفرق في الدابة أيضا، يعني العين إذا كانت مؤجرة بعينها، يعني استجرت سيارة ثم لما عينتها قلت تريد هذه إجارتها ثم تلفت السيارة، العقد ينفسخ ولا ينفسخ؟ ينفسخ. لكن لو قلت له أريد أن أستأجر سيارة موديل كذا نوع كذا مثل ما يحصل في شركات التأجير، فلما أخذت السيارة اللي معك صار لها شيء وتلفت، ممكن يعطيك غيرها لأن العقد وقع على عين ولا وقع على في الذمة؟ في الذمة، فممكن يعطيك غيرها ويقول لك أنت ملزم بالعقد، فهمتم؟ لأن لم يقع على العين. كذلك الراكب، يعني وفق بين المذهب وبين اختيار ابن قدامة، نقول لو كان العقد لمنفعة الراكب بعينه، يعني الراكب هذا يريد السفر إلى بلد معين عنده عمل فجاء وفته المنية، هنا حقيقة إمكان الانتفاع سقط ولا ما سقط؟ سقط، مات. لكن لو خلف بدلا لا بأس، لكن لو أنه لم يستأجرها لمقصده هو، يعني هذا الرجل أخذها ولا يقصد بذلك المنفعة الخاصة به، إنما كان راكبا للاتجار مثلا وعنده شركة ويقوم هو ويقوم غير مقامه، هنا ممكن يقال كما قال ماذا؟ المذهب. لكن هذه المسألة ترى فيها خلاف بين المذهب وبين اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله. وانقلاع ضرس، استجار طبيبا ليعالج له الضرس، الضرس سقط، على ماذا يعمل الطبيب؟ هنا محل العمل ذهب ولا ما ذهب؟ ذهب، إذن هنا تسقط. وأنا أو برئه، الضرس برئ، قال له أنا أريد أن تعالج الضرس ثم برئ الضرس، خلاص ما في عمل، تسقط الأجرة وتنفسخ. قال رحمه الله: ونحوه، يعني إذا حصلت هذه الأمور. الآن سيذكر أمور أخرى لا لا لا تفسخ بها الإجارة لأن عقد ماذا؟ لازم. ممكن أن تستوفى المنفعة بالبدل، فقال رحمه الله: لا بموته قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. إذا مات أحد المتعاقدين المستأجر مات الورثة يقومون مقامه، المؤجر مات الورثة يقومون ماذا؟ مقامه، فلا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر، بخلاف موت الراكب، لأن الراكب مقصود للمنفعة، عرفتم، هو يقصد الركوب بنفسه، بينما الدار استأجرت مات الورثة يمكنهم أن يقوموا بسكنها أو يؤجروها إلى لغيرهم، فهذا لا تبطل به الإجارة موت الراكب، وكذلك ولا عفوا بموت المستأجر ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، حتى لو ضاعت نفقة المستأجر. طبعا المذهب متسق، لا تنفسخ الإجارة لا بموت الراكب ولا موت المستأجر، لكن هنا فرق، قال الراكب بموته تنفسخ الإجارة، لكن موت المستأجر لا تنفسخ ماذا؟ الإجارة. استشكل بعضهم كيف يقول موت الراكب ويقول موت المستأجر؟ طيب الراكب مستأجر، لكن قالوا إن لم يخلف بدلا، إن لم يخلف ماذا؟ بدلا، لعله يقصد هنا ما لم يخلف بدلا. طيب قال رحمه الله لا يموت المتعاقدين وحدما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. هذا رجل استأجر دكان ليتجر به في العجزية ويبغى يجهز ملابس وجاب بضاعة من الصين ومن إيطاليا ومن كل البلدان، من لوس أنجلوس، من كل محل، ما ترك محل لا أتى البضاعة، ثم احترقت البضاعة ذهبت كلها، جاء حريق ما بقي شيء، كل البضاعة احترقت، ماذا يصنع الآن؟ فهمتم يا شايخ؟ ماذا يصنع؟ المصنف يقول لا تبطل، ليش؟ لأنه بإمكانه أن يشغل بضاعة أخرى أو يقوم بتأجير المحل. وفي قول آخر إذا تلفت البضاعة المنفعة في منزلة ذهاب المنفعة، ومثل اليوم يعني اللي حصل في كورونا، يعني لا يمكن أن يقال مع كورونا لما حصلت والفنادق تعطلت لا يمكن أن يقال أن المنفعة ممكن تستوفى. ولو أردنا أن نضبط ضابط مشايخ نقول أنه متى ما أمكن استيفاء المنفعة فإن الإجارة لا تنفسخ، ومتى ما أصبحت المنفعة لا يمكن استيفاؤها فإن العقد ماذا؟ ينفسخ. فهنا يمكنه أن يتم، فهمتم؟ يمكنه أن يتم ببضاعة أخرى أو بوجود بتأجيرها إلى غيره. فالمذهب أنه ضياع النفقة واحتراق النفقة، احتراق النفقة يعني هذا يريد الحج، واستأجر دابة للحج وتعاقد مع مثلا حملة للحج، ثم بعد ذلك ضاعت نفقته ما عنده نقود يصل، يقول أنت ملزم تقترض تستدين تقيم غيرك مقامك، أنت ما اتفقت مع شخص أن يقوم وحجزت مقعد للذهاب للحج فإنك ملزم به. فالمذهب كل هذا مبني على كون إيجار عقد ماذا مشايخ؟ عقد لازم. نعم. ثم قال رحمه الله وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. هذا كله على ماذا؟ على مسألة لزوم الإجارة، لزوم العقد. الآن اكترى دارا فانهدمت، قال إجارة تنفسخ صح؟ طيب استأجر أرضا للزرع فانقطع الماء، تنفسخ أو ما تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الإجارة القصد منها ماذا؟ الزرع. قال أو غرقت هذه الأرض ما تصلح للزراعة، خلاص جاءها سيل، جاء سيل. أذكر أنه في رجل ذكر عنده مزرعة في أملج، أنا أعبر الرؤى بس أحيان يعني صديق هو ولا أحسن التعبير حقيقة، لكن أحيان بعض الرؤى واضحة، فقال لي رأيت في المنام أنه مزرعتي، طبعا هو حكالي القصة بعد الواقعة، لكن كان يكلمني يقول لي يعني يحكي لي قصة، يقول أنا مرة في المنام رأيت مزرعتي جاء مطر ما شاء الله وفاض الماء من البئر، طيب وقلت مزرعتك بيدخلها السيل، قال دخلها السيل وجاءني التعويض، وحق الناس للناس قد ما تعبت جاءني التعويض يعني يقوم من الدولة جزاهم الله خير. فإذا غرقت ما عاد فيها نفع، حتى الدولة جزاها الله خير تعوض يعني إذا حصل سيول أو كذا، لأن أضرار تمنع الاستيفاء. فقال إذا غرقت ما يمكن تنفسخ، لكن تنفسخ ماذا؟ الإجارة في ماذا؟ في الباقي. أما الذي استوفاه من قبل فإنه يلزم بأجرته، وقلنا مرارا الأجرة تؤخذ بقسطها، بمعنى أنه إذا كانت الأجرة 100,000 لكن الجزء المستوفى هو الجزء الأضعف والجزء الأهم في العقد بقي، ما نقول نصف بالنصف، نقول بقسطة، يعني إذا كان رمضان والموسم هذا أجرته أكثر، هو اللي سقط فنسقط أكثر، وهذا الذي كان يعمل به يعني في التقييم والتثمين ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. أي إذا وجد العين معيبة ليس له أرش مثل البيع، يعني يمسك وينقص الأجرة، لا، إما أن يمسك وإما أن يرد. فإذا وجدها معيبة، العيب له حالتان، إما أن يكون العيب يمكن إصلاحه دون ضرر على المستأجر وليس له الفسخ، يعني استأجر دار ولما سكن قال المستأجر للمؤجر: في عندك مشكلة في الكهرباء تفصل عندي، فقال له: أبشر، الآن نقوم بتقوية العداد، وطلب تقوية، ثاني يوم العداد أصبح أقوى ويتحمل الكهرباء، هل له الفسخ؟ لا. قال له: الماء لا يسير في طريقه وفي البالوعة أكرمكم الله، فقال له: بسيط، الآن يأتيك الفني ويقوم بفك السدد، فك السدد وانتهت المشكلة. له أن يفسخ؟ لا، لأنه يمكن إزالة العيب دون ضرر. لكن الكلام أنه استأجر دارا فوجد الجدر هذه متهتكة ويخشى أنها تقع عليه، وجد السقوف ساقطة، وجد أن الكهرباء كلها ماس، يحصل. أو استأجرت فندق، وهذا يحصل أحيانا في الفنادق، تجد أنه أنت في الفندق تأخذ لك روائح كريهة مثلا أكرمك الله من دورات المياه من غيرها، ما يمكن إصلاحها، لك أن تترك وتخرج، لأن هذا عيب في ضرر عليك، لا يمكنك ماذا، لا يمكن إصلاحه بدون ضرر. فقال رحمه الله: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ماذا؟ ما مضى. القدر الذي استوفاه قبل حصول العيب أو قبل علمه بالعيب فإن الأجرة تلزمه ولا تلزمه؟ تلزمه، والبقية تسقط. هذا كله متفرع على كون الإجارة عقد ماذا؟ عقد لازم. نعم. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله مشترك. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. حسبك، هذه المسائل كلها في مسألة ضمان الأجير. اليد نوعان، مثل العقود جائزة ولازمة، كذلك اليد ضربان، يد أمانة ويد ماذا؟ ويد ضمان. يد الضمان تضمن بكل حال، تعدت أو لم تتعد، فرطت أو لم تفرط. ويد الأمانة متى تضمن؟ إذا تعدت أو فرطت، هذا هو الضابط. الأجير يده يد أمانة أو يد ضمان؟ لا، نعم، أيوة، أمانة، نعم، ليست يد ضمان، تقول ضمان. الأجير يده يد أمانة، فكون يده يد أمانة هذا يدل على أنه لا يضمن إلا بالتعدي ماذا؟ والتفريط. ومر مرارا معنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، أو نقول التعدي استعمال والتفريط إهمال. فهمتم؟ التعدي استعمال يعني لا يجوز، والتفريط إهمال. فالأجير الخاص الأجرة نوعان: أجرة بالزمن وأجرة على العمل، أجرة في الزمن وأجرة في العمل. الأجير الخاص هو الأجير بالأجارة على الزمن، والأجير المشترك هو الأجير على العمل. الذي يستقبل العمل هذا أجير مشترك، والذي يكون أجيرا في الزمن خاصا لك فهذا أجير خاص. والمذهب لا يجوز أن يجمع بين الإجارة في الزمن والعمل، يعني ما يصح على المذهب أن يجمع بين إجارة في الزمن والعمل، يقول لأن هذا يؤدي إلى الغرر. فالآن مثلا لما تأتي بعامل يقوم لك ببناء الدار، هذه أجرة على زمن أو عمل؟ عمل، بناء دار هذا عمل. طيب سائق لمدة شهر، زمن، خلاص هو خاص لك الآن هذا الشهر. هل يمكن تقول للذي يبني: أنت أستأجرك لبناء داري لمدة شهر؟ اليوم يحصل في العقود هذا، يقول تبني الدار، يقول هذا المنشأة أستأجرك لبناء لمدة سنة، بعد السنة ب 12 مليون هكذا طلعت على بعض العقود، يقول تقوم ببناء ب 12 مليون لمدة سنة، بعد السنة كل شهر تأخر نقص مليون شرط جزائي. فهمتم؟ الشروط الجزائية الفتاوى المعاصرة على جوازها، ما لم تكن في الديون لا تولي الربا. الجمع بين الزمن والعمل على المذهب لا يجوز لماذا أن يؤدي الغرر. وثم تقول آخر أنه لا بأس به لأن فيه مصلحة للمتعاقدين، ولا فيه ربا ولا غرر ولا ضرر، وهذا فيه مصلحة. أنت أحيانا تأتي بعامل يعمل عليك عمل، تعرف أن بعض الأجراء ربما يقبض العمل ويمسكه ثم يتركه يذهب لغيرك، صح ولا لا؟ فأنت تقول له أطلب منك أن تقوم لي بإنجاز هذا العمل بيومين، إن لم تنجز يعني أنت مثلا عليك كذا، أو العقد ينفسخ، أو ما تكون ما تستحق الأجرة. فهنا الجمع بين العمل والزمن الصواب جوازه، لكن الأجير الذي عقده بالزمن هذا أجير خاص، والأجير الذي عقده بالعمل أجير مشترك. يعني الغسال الذي يغسل الثياب أنت تستأجره بالزمن أو بالعمل؟ العمل، يستقبل منك ومن غيرك، هذا مشترك. الخياط يخيط لك ولغيرك، القصار يغسل ملابس لك ولغيرك، لكن سائق خاص هذا أجير خاص، خادم في المنزل هذا أجير خاص. إذا كان لا يستقبل أعمال منك ومن غيرك إنما يقوم بعملك، فإذا كان أجيرا خاصا فلا يضمن، إذا قال رحمه الله ولا يضمن أجير خاص ما جانت يده خطأ. فهمتم؟ إذن الأجير الخاص ما يضمن، الخادم في البيت إذا وقع الإناء مثلا من الخادم من غير تفريط ولا تعدي فإنه ما يضمن قيمة هذا الإناء الذي انكسر، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. ولكن إذا جانت يده وكان متعديا، يعني الخادم وضع الإناء على طرف المكان الخطر فسقط يضمن مفرط، أو تعدى فوضع يعني استعمل في الغسل ما يضر به ويتلفه، فنقول هنا تعدى فإنه يضمن. لكن إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يكون ماذا؟ ضامنا. قال رحمه الله ولا حجام وطبيب وبيطار. الآن انتهى من الأجير الخاص، الأجير الخاص ما في مشكلة، عند جماهير أهل العلم الأجير الخاص لا يضمن لأن يده ويد ماذا؟ أمانة. الأصل أن الأجير المشترك كذلك لا يضمن، الأصل أن الأجير المشترك أيضا ماذا؟ لا يضمن، لأنه أجير، والأجير يده ويد ماذا مشايخ؟ أمانة. ولذلك بعض الأصحاب سار على نفس القاعدة وأن الأجير لا يضمن لا خاص ولا مشترك، والمرداوي في الإنصاف يقول والنفس تميل إلى هذا، لأنه هو الأصل، الأصل في يد الأجير أن يد ماذا؟ أمانة. لكن العلماء ضمنوا الأجير المشترك في المذهب وعند الجمهور سدا للذريعة. كيف؟ الأجير الخاص هو يعمل عندك فهو ليس مشغولا بغيرك، لكن الأجير المشترك ربما أتلف ثوبك لأنه مستعجل يبغى يخلص الثوب اللي قبلك واللي بعدك. فهمتم؟ الخياط هذا ليلة العيد تأتي الخياط حاذق أمين يقول لك ما أستطيع أن أخيط لك، عندي أنا فقط يعني عدد معين. آخر يقول هات ولو 100 ثوب، ويشغل المكينة وبسم الله ويعطي كل واحد ثوبه، يضمن أو لا يضمن الأجير المشترك؟ الأجير المشترك قالوا يضمن سدا للذريعة حتى لا يتساهل ويستقبل أعمالا كثيرة ثم يتلفها. فهمتم مشايخ ولا لا؟ بينما الأجير الخاص هذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ضمنوا الأجير المشترك سدا للذريعة ويروده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي رضي الله عنهم، فإنهم ضمنوا الأجير المشترك. فهمتم؟ إذا ما الأصل في الأجير، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا ضمن الأجير المشترك سدا للذريعة؟ طيب يكون سدا للذريعة في بعض الأجراء المشتركين خرجوهم وابقوهم على الأصل ولا يضمنون، فهمتم ولا لا؟ من هؤلاء الذين بقوا على الأصل ولا يضمنون الطبيب، قال ولا حجام وطبيب وبيطار. الحجام أجير خاص ولا مشترك؟ مشترك، يحجم لك ولغيرك، والطبيب يعمل لك ولغيرك، فهم إن كانوا خاصين أو مشتركين لا يضمنون. وكذلك البيطار الغنم، والراعي الذي يأخذ الغنم من الناس أيضا، هؤلاء استثنوهم وإن كانوا خاصين أو مشتركين. إن كانوا خاصين فلا إشكال، فهؤلاء يبقون على الأصل بأن الأجير ماذا؟ لا يضمن. وإن كان أجيرا مشتركا هو يطبب لك ولغيرك ولغنمك ولغنم غيرك وحجام لجميع الناس، فهذا لا يضمن ما بشرطين، ما قاله بيطار: لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع إن لم يتعدى، يعني بشرط الطبيب والحجام والبيطار لا يضمنون بشرطين. الأول أن يعرف الحذق، إن كان الحجام أو الطبيب أو البيطار ليسوا حذاقا فهؤلاء يضمنون ولو لم يتعدوا ولو يفرطوا، لأن من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن كما عند أبي داود، فهذا لا يتجرع على الطب، فلا يمكن لمن لا يحسن الطب أو الحجامة أن لا يضمن، إذا أخطأ سيضمن ولو لم تجني يده لأنه غير حاذق، لكن لو كان حاذقا لا يضمن إلا إن جنت يده. كيف جنت يده؟ يعني الطبيب زاد في المشرط فأتلف شيئا من العضو المقطوع، أو نسي القطن في العملية كما يحصل للأسف بعض، وهي نوادر الحمد لله، أو فعل فعلا يعني تعد منه جنت يده، هذا الختان مثلا أيضا لا يضمن إلا إذا جنت يده، كان الطبيب الختان فزاد في الختان جنت يده، لكن إذا كان الطبيب لم تجني يده ولم وكان حاذقا فإنه لا يضمن، أجرى عملية وفتح القلب وتمت العملية لا جناية لم تجني يده ولا وكان حاذقا ثم مات المريض لا يضمن، لأنه حاذق ولم تجني ماذا؟ يده، لكن أثناء العملية قطع عرق جنت يده ولم تجني، ها مشاهد جنت يده، فيكون بهذه الصورة ضامنا، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. طيب الأجير المشترك، خلونا نفهم ونأكد ضمانه على وفق الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، لذلك استثنوا منه الحجام، الطبيب، الراعي، البيطار، الختان. طيب استثنوا كذلك نوع التلف، يعني قالوا الأجير المشترك هذا يضمن ما تلف بيده ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، يعني الخياط دفعت له ثوبا ليقوم بخياطته، ثوب أقطعت قماش فأخذها وأفسدها، هذا التلف حصل بفعله أو بدون فعله؟ بفعله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن لك القماش، قيمة القماش، القماش تشتريته ب400 ريال، 300 ريال، ب100 ريال، يعطيك القيمة لأنه تلف ماذا؟ بفعله. طيب وضعت عنده القماش وبقي عنده القماش وحطه في الدولاب فسرق المتجر، أخذ من حرزه، هل يضمن المشترك؟ لا، وقال يضمن ما تلف بفعله لا ما أخذ من حرزه، قال رحمه الله: ولا يضمن ما تلف من حرزه. فهمتم مشايخ ولا لا؟ فإذا كانت الثياب في الحرز في المحل موجودة وتلفت لا ضمان عليه، لكن إذا تلفت بفعله هو فإنه ماذا؟ ضامن، وإن لم يتعدى أو يفرط. يعني القماش هذا اللي أتيت به نوعية أصلا حساسة، إذا دق عليها الخيط يتضرر، يبغى له عناية خاصة، واعتنى به فتلف يضمن لأنه أجير ماذا؟ مشترك. فهمتم؟ طيب هو انتهى من الثوب وخاط الثوب وعلقه واحترق المحل المتجر، هنا يضمن؟ لا يضمن، لكن لا أجرة له، لأنه تم العمل ولا ما تم العمل؟ أتم العمل، والمفترض أنه يده يد أمانة والثوب تلف عند أمين فيأخذ الأجرة، لكذا قول آخر يستحق الأجرة، لكن المصنف يقول رحمه الله: لا يستحق الأجرة لأنه لم يسلم العين التي استأجر على العمل عليها، هو استأجر ليقوم بخياطة الثوب، وقول في المذهب أنه يستحق لأن العمل الأجرة كانت على التسليم أو على العمل، وقام بالعمل ثم يده يد أمانة وتلف المحل سرق أو احترق. لكن المصنف يقول رحمه الله المذهب أن ما تلف بفعله ما تلف بفعله أو من حرزه كل هذه لا أجرة ماذا له، لأنه لم يسلم العين التي استؤجر على إتمام عملها. نعم. ثم ختم الباب بقوله رحمه الله قال: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. متى تجب الأجرة؟ وهذه عليها مسائل معاصرون يخرجونها. الأجرة تجب بالعقد، إذا استأجرت عينا فالأجرة تجب بالعقد ما لم تؤجل. يعني إذا استأجرت بيت وعمارة فالأجرة مستحقة من حين العقد، ما لم تتفق معه وتقول له أسلمك الأجرة بعد 6 أشهر أو في نهاية العام، لكن من حين يقع العقد الأجرة ماذا؟ تجب. وتستحق يعني بتسليم العين، إذا يعني هو الآن تجب بالعقد ثم إذا سلم لك العين خلاص أصبحت مستحقة له هذه الأجرة. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. يعني العامل إذا طلب منه عمل متى يستحق الأجرة؟ من حين العقد أو بعد تسليم العمل؟ بعد تسليم العمل. فالخياط لا يستحق الأجرة إلا بعد ماذا؟ الخياطة. الغسال لا يستحق الأجرة إلا بعد ماذا؟ تمام الغسيل. فهمتم؟ لأن عمل في الذمة. بينما مؤجر الدار يستحق الأجرة بتسليم الدار، وتجب بالعقد. تجب متى؟ بالعقد. الإجارة الأجرة تجب بالعقد إن لم تؤجل، لكن تستحق متى؟ إذا كانت عين بتسليم العين، وإذا كان عاملا يعمل بتسليم ماذا؟ بتسليم العمل، هنا يستحقها. ثم قال رحمه الله: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه إجارة المثل. أجرة المثل. نعم، هذا رجل تسلم عينا بإجارة فاسدة، اختلت شروط الإجارة، كان الثمن غير معلوم، الأجرة غير معلومة، أو المنفعة غير معلومة، أو كانت الأجرة ثمنا محرما خمر أو نحو ذلك. إذا كان عقد الإجارة فاسدا فإن المستأجر استوفى المنفعة فتلزمه أجرة ماذا؟ المثل. لماذا لا نلزمه بالأجرة؟ لأن العقد فاسد. ولماذا ألزمناه بأجرة المثل؟ لأنه استوفى ماذا؟ المنفعة، فنلزم بأجرة المثل. هذا هو رجوع العرف، يعني يلزم بأجرة ماذا؟ المثل. طيب إذا كانت المنفعة محرمة، يعني إذا كان هذا العقد على منفعة مباحة، يعني سكن دار، استئجار سيارة استأجرها، ولكن الثمن كان فيه فساد في العقد، يعني ما كانت المدة معلومة أو ما كان الثمن معلوما، نعود إلى أجرة ماذا؟ المثل. لكن إذا لم يستوفي المدة هل نقول أجرة المثل أو نقول ينفسخ العقد؟ ينفسخ، لأن الإجارة فاسدة. طيب هذا استأجر محلا لبيع محرمات، الإجارة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة، لأن المنفعة محرمة. واستأجر وقال له أعطيك الأجرة نهاية العام، لما جاء نهاية العام قال له الإجارة ماذا؟ فاسدة، والمنفعة محرمة، وأنت لا تستحق العوض، لا تستحق العوض. فهمتم؟ ماذا يصنع؟ هل تلزمه بأجرة المثل مقابل لهذه المنفعة المحرمة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب. لكن قال ابن القيم رحمه الله قال تؤخذ الأجرة من لا يجمع لهذا الذي استفاد المنفعة المحرمة بين العوض والمعوض. يعني ما نسوي تسهيلات نقول له ما عليك أجرة لصاحب المحل وخذ الفلوس لك يصبح ربح بالحرام وبلاش، لا، نطالبه ونقول عليك ماذا؟ الأجرة، ولا نعطيها للمؤجر، لأن المؤجر أراد أن يتقاضى العوض على منفعة ماذا؟ محرمة. لكن نأخذها مثلا كان نصرفها في يعني جنس هذا الفعل المحرم بضده. يعني أذكر أنه في قضية لتبغ دخان، وصاحب البائع التبغ يستحق يعني الآخر عليه حقوق مالية لهذا الرجل، لكن كون العقد على تبغ فإن العقد يكون ماذا؟ فاسدا. فقضى القاضي بلزوم المبلغ 70,000 تقريبا على الطرف الآخر، وأمر بصرفها لمكافحة التدخين. فهمتم شيخ؟ يعني تصرف في مثل هذا. فهنا يصبح لم نجمع لهذا بين العظم، ما نقول له أنت اشتريت وخلاص ما عليك شيء واستربح، لكن نلزمه بالأجرة أو لا نعرف بين العظم المعوض، ثم لا نعطيها لصاحب المنفعة المحرمة، نقوم بإنفاقها بما ينفع المسلمين في مصالح المسلمين العامة. بهذا نكون انتهينا مشايخ من باب الإجارة، ونسأل الله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.